فهي ثابتة في مكانهما بدون أن يدير جملته. هذا هو المراد. نعم، لأن يرون يشتري في كل الجهات. يأذن ويدور. نعم. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. هذا وسنة أنه يلتفت على يمينه وعلى يساره في الحيعلتين. نعم. ويرفع وجهه إلى السماء. نعم. المقصود من الالتفات في الحيعلتين. نعم. عند للصوت، لأنه معنى حي على الصلاة ومعنى حي على الفلاح، ما هي من جنس الذكر السابق لها كالشهادتين والتكبير وما بعدها، لأن معنى حي يعني هلموا وأقبلوا إلى الصلاة، كأن ينادي لعينينا هلموا وأقبلوا إلى الصلاة فإنها قد حضرت. حي على الفلاح بمعنى هلموا وأقبلوا إلى ما فيه فلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة، هلموا إليها وأقبلوا لأدائها. لا أقول هذا الحين في الوقت الحاضر، لكن في الكلام إذا احتاج إليه كما في التعليم. نعم. إذا كانت السنة يا شيخ لا يلتزم بها حتى ولو كان بالوجود. أو إذا كان خير السنة لا يلتزم بها حتى ولو مع وجود المكروه. هذا ما في شك، إذا راعينا التعليل نقول لا، وإن راعينا عدم التعليل نقول يا يعني إذا قلنا إن العلة والحكمة في الحيعلة هو هذا عند الصوت، نقول ما في داعي في المقرفون. أما إذا قلنا ما دام أنها سنة الرسول وأن المؤذنين في زمن الرسول كانوا يلتفتون وهذه التعليلات لم تكن من قبله بل من قبل العلماء الذين يريدون أن يستنبطوا الأسرار فهو يلتفت. من المعلوم في الالتفات. نعم. من المعلوم إذا التفت يمينا وشمالا أنه بيضعف الصوت. بيضعف لكن أقول ما في الشكل، ما أظن ما يضعف، ما أظن يضعف يعني يضعف جيد. ويرفع وجهه إلى السماء في كله لأنه حقيقة التوحيد. ويرفع وجهه إلى السماء لأنه أي الأذان كله حقيقة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع ذكر تعظيم الله سبحانه وتعالى وهيبته وإجلاله بقول الله أكبر مع كلمة التوحيد الذي يختم بها الأذان والتي من أجلها خلقت الخليقة وهي لا إله إلا الله. نعم. قائلا بعدهما. نعم. أي سن أن يقول بعد الحيالتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين؟ نعم. لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره. نعم. لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة. كذلك يسن أن يقول في أذان الفجر من بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم، وهذا خاص بالفجر لأن الناس فيه ينامون، ولأنه جاء في الحديث زيادة الصلاة خير من النوم كما صرخ به بلال رضي الله عنه يريد بذلك إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم فصارت سنة. نعم. يقول هذا الأول أو الثاني؟ نعم. يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول أو الثاني؟ المعتاد الآن في الأذان التالي هذا المعتاد، وإن وجاء في عند ابن خزيمة والنسائي أن في الأذان الأول والأمر الحكم والأمر كله يشيء. نعم. هذا الأول. نعم. الحكم هذا الأول. تنبيه المسلمين يتعبدوا ويقولوا. نعم. الله أكبر. الأول هو المقصود الأذان والثاني هو الإقامة عندنا فرق بين كل هذا يعني تبي أجل الصلاة خير من النوم في الإقامة لا بدون دليل ومجرد تبرق لنا بارقة في حديث قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف وقد يكون له تأويل آخر ومن غير تتبع لطرقه وألفاظه يكون هذا صعب. لا ما ينبغي مثل أسباب البدع وما البدع إلا بعد التروي والثور هذا لا. أما هذا ما نعتقد ما نقول إنه بدع كلهم مجتهدين إن شاء الله كل شيء سواء الدم. لكن أنا أرى الآن ما ينبغي يقول في الأذان الأول والسبب أنها أولا سنة ما هو واجب ما هو من شروط الأذان ولا من واجبات الأذان. الشيء الثاني يترتب عليه عندنا الذين اعتادوه أن النساء يصلون الفجر قبل وقته عندما يسمعون الصلاة خير من النوم بالأول قالوا هذا التالي عندنا يصلون قبل وقته فقجنا عليهم. المريض يصلي قبل الوقت الصائم يمسك قبل طلوع الفجر فما دام تعارضه ولهم في هذا أسوة ودرجات بعض الأحاديث على أنه كان يقول في أصحاب الأذان الأخير الحمد لله ما في أي شيء. طيب يا شيخ يرجح صلى الله عليه وسلم بالأدلة الصحيحة الصريحة الذي رواه النسائي حديث ابن حجر وغيره أنه في الأذان الأول فكون نمنع أن يكون في الأذان الأول لأن قد يصيب الناس لبس في هذا الأمر ما قلنا أفرض ما قلنا إذا ما قال المؤذن ترك نهائيا يصح أذانه ولا لا يصح بس يترك سنة ما دام يصح الحمد لله إذا ترك سنة مبدأ ما دام أنك أنت تقول إنها سنة وأن لأنها يصح ولا هو واجب ولا ليس بواجب ما دام مو واجب هذا مبدأ نقول أنك جئت بدعة ونحن نعترف بأن الأذان صحيح وأن ليس بواجب من واجبات الأذان صح. اللي قال العلماء مثلا في حكم مثلا قرية أجمعت على ترك له وش حكم الإمام أمام هذه القرية شو؟ إذا قرية أجمعت على ترك هذا في السنة المتواترة إذا أجمعت على ترك سنة ظاهرة متواترة ما لهم فيها تأويل. أما إذا كان هناك تأويل مثلا أو عندهم حجج أو عندهم شيء ما يجوز للإمام أن يقاتلهم حتى البغاة اللي ظهروا على الإمام ما يجوز يقاتلهم حتى يراسلهم ويتعرف على شبههم ويكشف. أما مثل خلافات العلماء مثلا وكل الاجتهاد الحمد لله الأمر واسع وأنا بنبدع الناس ونضلل الناس ونقول أن تركت كذا وأن تركت كذا حنا اللي نقع في الخطر حنا اللي أخطينا عليهم والنبي بدأ أن المبتدع في الحقيقة أنت مسلم قلتها ما تركتها الصلاة خير منهم في الأذان الأول وجبتها في الثاني بقول لك إنك مبتدع إذا قلت لك إنك مبتدع أنا المبتدع ما دام أن كلنا معترفين أنها سنة وليس بواجب وأن ترك الأذان صحيح بدون بالإجماع فإن جعلها ولا تركها مثل صلاة آخر الليل الرسول حث على قيام الليل ورغب فيه والقرآن أثنى على من قام الليل تتجافى جنوبهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وقيام الليل واجب على الرسول وهو حق سنة إلى لو ترك إنسان بيقول له تعالى مبتدع أنت وانت صلى الله عليه وسلم قام ساعة ونصف ساعة هذا معنى صلاح النية يحصل له ثواب إن شاء الله. فسر بعض المفسرين قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الليل يبتدي من المغرب من صلاة المغرب كل دخل الليل والصلاة بين شعوين داخلة في مسمى قيام الليل وهي داخلة في هذه الآية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قالوا هي صلاة بين شعوين بين العشاءين وإن كان كثير من العلماء هي صلاة الليل مسألة التهجد والناشئة أن ناشئة الليل هي الصلاة التي تكون بعد نوم المقصود صلاة الليل معروفة إن شاء الله. نعم أبي سالك يا شيخ الناس ما نمو لم تأخر يعني يكفي هذا شو الناس ما نمو لم تأخر يصلي صلاة الليل بغينا يدخل صلاة الليل الآن عاد معلومة أن صلاة آخر الليل أفضل ما في شك، لكن إذا تهجد صلى في أول الليل. لا هو جاء الليل ما نام بس أول الليل. ما نام أول الليل. أي لا داخل شيء سواء نام وما نام. طيب نعم. ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة. ويكره في غير أذان الفجر، لا يقول الصلاة خير من النوم، وكذلك في الإقامة. نعم. وهي الإقامة 11 تسلية وتباح تسليتها، والإقامة 11 جملة بلا تسلية مع الإقامة وتباح تسليتها، لما لحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان وينكر الإقامة، إلا الإقامة فإنه يكررها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وقول يحضرها بمعنى يشرع كما يكنا يعني على كلمة كلمة، إلا تكبيرتين قد تقول مثلا قد يقال جاء الحديث أن يشفع الأذان وينكر الإقامة، التكبيرات في الإقامة مرتين، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، كيف سأقول أما أشهد أن لا إله إلا الله واحد أو ولا أموت إلا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا نعم، لكن كيف صارت وتر التكبير مع أن مرتين؟ شو تقولون؟ نعم بما التكبير في الأذان أربعة جعل في على نصف يقولون من الإقامة أن الأذان بلال يشفع الأذان وينكر الإقامة، هذا الحديث، والإقامة التكبير في أوله مرتين، فما معنى وينكر الإقامة مع وجود التكبير في الإقامة مرتين؟ وما قلت؟ هذا السؤال إذا لاحظنا جمل الإقامة وجدنا أن أغلب ما فيها وتر فالحكم فيها الغالب، سعندنا عن جوابه واحدة الشيخ حسن يقول يوجب الإقامة بناء على الأغلبية، على أغلبية كلمات الوتر فأكثرها إقامة فعبنا أنها بالوتر تغليبا، والأخ محمد يقول لا على وتر بالنسبة إلى أن التكبيرات الأذان أربع. الوتر وتر النسبي، أما وتره لكن وتر بالنسبة إلى الأربع، فيكون وتر النسبي لا وتر حقيقي، هذا هو المعنى، بدليل أن بلالا كان يذكر في إقامة مرتين، والذي في حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وبلال يقول في إقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، لكن جاء في بعض طرق الأدلة إلا الإقامة، فدل على أن الوتر هنا وتر نسبي بالنسبة إلى تكبيرات الأذان التي هي أربعة. هذا نعم ماشي. يحذرها أن يسرع فيها ويقف على كل جملة كالأذان. يحذرها بمعنى يسرع، لحديث إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، فالأذان يتمهل ويتأنى، أما الإقامة لأنه إعلام للحاضرين بإقامة الصلاة، فالأنشط فيها الإسراء الله أكبر الله أكبر، هذا هو المعنى، ويقف عند رأس كل جملة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أما كما تقدمت الإشارة إلى مذهب الشافعية وكثير من العلم فيجعلون التكبيرتين كجملة ويكون معنى الله أكبر الله أكبر، فعلى هذا يظهر أيضا وجه كون الوتر الإقامة وتر نسبي، ما دام أنهم يقول الله أكبر الله أكبر أي واحدة، الله أكبر الله أكبر هذه الاثنتين، فيكون الإقامة الله أكبر الله أكبر، صارت واحدة بالنسبة إلى الاثنتين. نعم. أحسن رزق هذا الحديث. نعم. شيء. يعني ما فرد عن السنة هذا. السنة لا يقيم أحسن نقيم. لكن هو يقيم. صح الصلاة. بالنسبة لك هذا الحديث. الاحتجاج يعني بحثه هذا الحديث اللي اشترى فيه. في أقول أنا أبي العلماء مشاهد ما بكشنا عشرة. الله عنك. من دخل في الصلاة فنسي الإقامة ودخل في الصلاة هو منفرد، لو قطع الصلاة قد تحصل. قد حصلت كلام هذا قد حصل. لأنه أبلغ بالإعلام فإن شق كان أذن في منارة

وسط أن يأتي من خلفه ويكمل الصلاة المأمومين، ولم تجوزوا تكميل الأذان. إحنا بنجوز الإمام على غير وضوء، إذا دخل على غير وضوء ذكر ما حد يجوز. وإن كان على وضوء، هذا سمعنا من فتوى بعض الشيخ، على كل حال وإن كان على وضوء. إذا كان على وضوء ما في مانع. هذا أحدث في الثالثة مثلا. إذا أحدث بطل الصلاة ما يشتغل. نموت. أدرك الصلاة نموت. أبد بطلت من أول. إنما يشتغل إذا غالب أو الحدث. غلب أو الحدث ما بعد أحدث، لكن الحصران مرة ولا بعد أحدث، فاستخلف هذا يبني على مرة من صلاة. أما إذا أحدث في أثناء الصلاة فهذا على المذهب هو كثيرين أن الصلاة بطلت صلاته وصلاة من خلفه. وهذه رواية العلماء تقول بعض العلماء أنها يبني قياسا على مسألة الدم الذي حصل من عمر لما طعن، فإنه عبد الرحمن أكل أكمل الصلاة وقد خرج من الدم. بطلت صلاة في الصلاة اللي تقرنا بها. نعم، هي الصحيح اللي يحدث الصلاة. اللي المشكلة أنها تبطل. وليس قياسها على الدم، الدم فيه خلاف وأما الشاهد أشد من الدم. وما إن شاء أحدث في نفس الصلاة الذي يفتي بأنها تعاد الصلاة. تبطل صلاة وصلاة. أبو تفصيل صلى الله عليه وسلم تفصيل إذا سبقه الحدث أو كان محدثا. الكلام إذا سبق أو الحدث إذا أحدث، يعني أما إذا دخلها من ذلك، أما إذا دخلها من ذلك ما حد يقول الصلاة صحة. بس من خلفه حتى اللي من خلفه بكل الحالة بكل الحالة. إذا انتهى الصلاة، إذا انتهى، إذا كان ناسي ولا ذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة. وهي كما لو صليت أنت الآن بالناس وأنت على غير وضوء، إن ذكرت في أثناء الصلاة قبل أن تسلم بطلت صلاتك وصلاة من خلفك. فإن لم تذكر إلا بعد أن سلمت بطلت صلاتك أن تعيد، أما المأمومون فصلاتهم صحيحة لقصة عمر وعثمان رضي الله عنه ولحديث البراء. ولا يجزي الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله ويسن في أوله إلا الفجر، فيصح بعد نصف الليل بحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ولا يجزي الأذان قبل دخول الوقت لأنه إعلام بدخول الصلاة وحضور وقتها، فلو أذن قبل أن يدخل الوقت يلزمه إعادته ما عدا الفجر، فيجوز بعد منتصف الليل، مستدلين بحديث إن بلالا يؤذن بليل كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قالوا هذا يدل على جوازه بعد منتصف الليل، لكن معلوم أنه لا ينبغي أن يؤذن قبل الفجر إلا إذا كان هناك مؤذن آخر، يعني مؤذن يؤذن قبل الفجر ومؤذن يؤذن بإعلام دخول الوقت الذي هو الفجر بحيث يكون مؤذنين، فهذا لا معنى لا بأس. وإلا فالأولى ألا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، خشية أن تصلي النساء والمرضى وأرباب الأعذار عندما يسمعون المؤذن. إذا أذن بعد منتصف الليل لصلاة الفجر قبل أن يدخل وقتها، ويسن الأذان في أول الوقت لأن الصلاة في أول الوقت أفضل كما هو معلوم، فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها. إذن الإعلام بدخول وقتها ينبغي أن يكون في أول الوقت. نعم. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. كذلك ويستحب لمن كان يؤذن بعد منتصف الليل أن يكون مؤذن آخر أو هو يعيده بعد طلوع الفجر حتى لا يغتر الناس بأذانه فيؤدون الصلاة قبل دخول وقتها، هذا هو الذي ينبغي.

يعني ما يدل على أنه سنة وليس بواجب. الله عنكم في الإذاعة، من سمع الأذان في الإذاعة هل يقول مثلا متابعة لمن يتابع غيرهم المؤذنين في المسجد؟ والله ما في مانع، ما دام الناس كلام ذكر وكله وهو إعلام بدخول الصلاة بدخول الوقت والله يتابع. نعم نعم قال الله أذان نعم إيه؟ أنا جاهي مذكره يقول قال أقام الله وأذانها، ولكن أظن جاهي حديث لأنه ضعيف. وتسن حوقلة في الحي على أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن وهو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح. وإذا قال الصلاة خير من النوم يسمى التدوير قال السامع صدقت وضررت. وإذا قال بريرتا نعم أصل باريرا باري مثل عالم عالم يعلم باريرا من ضررا. وإذا قال المقيم ولهذا المضارع من يبر باريرا يبر نعم وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع وقام الله وأداما. وكذا يستحق للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمع بين ثواب الأذان والإجابة كذلك. ويقول المتابع المؤذن عندما ينتهي إلى الحيعلة ويحيى على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لأن المؤذن يقول حي على الصلاة يا أيها لموا واجتمعوا إلى الصلاة، فأنت غير مناسب أن تقول حي على الصلاة لأنهم لا يسمعونك، وإنما أنت متابع المؤذن فناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وجه المناسبة هنا لا حول أي لا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة الله وتوفيقه، وقيل لا تحول عن معصية الله إلى طاعة الله إلا بتوفيق الله وإعانته. قوله صدقت وبررت هل هذا مأثور؟ أظن في حديث عند ابن خزيمة الله مراجعته مراجعة ابن خزيمة وفي شسمة في المطالب العالة وفي مصنف أبي شيبة نعرضه كنا مرنا مصنف عبد الرزاق. نعم. في اسم زيادة عليه. لقد قام الله أقام الصلاة. لا. نعم. لا. لكن في حديث أقول لك ضعيف. لماذا قال يسنن؟ قل أنا من فضائل الله ودعاء أقامها الله وأدامها. يعني دعاء بأن الله يقيم هذه الصلاة ويديمها في المسلمين. ما يكون بدعة؟ لا. ما دام قالها بعض العلماء وفي حديث لأن حديث لا يثبت ظاهرا في رأي ما يكمل البدعة صار ما يكمل المقيم الشيخ استدلال بالحديث بين كل أذان وصلاة لا ما يكون أذان وصلاة ما في ما يدل على متعلق وشيء من الدلالة يعني ما يكمل المقيم يعني لأن الرسول سمى الإقامة أذان لأن سمى الإقامة أذان لا يعني وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمع بين ثواب الأذان والإجابة. ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم أصلوا يا الله، والميم بدل من ياء قاله الخليل وسيبويه رب هذه الدعوة التامة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها آت محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ثم يدعو. يقول بعد الفراغ اللهم رب هذه الدعوة التامة، لكن نسمع الناس يقولون بعد الفراغ يعني بعد فراغ المؤذن من أذانه ومتابعة المتابع في